المرء يعرف في الأيام بفعله وفعائل الحر الكريم كأصله لا تستغب فتستغاب فإنما من قال شيئا قيل فيه بمثله في الجو مكتوب على صحف الهوى من يفعل المعروف فاز بمثله ما كان للعصفور يزاحم عاشقا إلا لطيشته وخفة عقله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، حيثما كانت وجهتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. اسمح لنا أن نوجه عناية السادة المشاهدين والمستمعين الأكارم بأنه صار لبرنامج لمسات بيانية إيميل خاص به، ونشكر الأخ حسام الطويل من فلسطين على أنه بكورة الإرسال إلى هذا الإيميل، وسوف نجيب على هذه الأسئلة أخ حسام بإذن الله تبارك وتعالى. زميلنا خضر عبد المطلب يتفضل الآن بإظهار الإيميل الخاص بالبرنامج ولمسات شارجة دوت اي اي على الشاشة لكل مشاهدين ومستمعين الأحباب، حتى نخفف عليكم عباء الاتصال بالهاتف. سيد الدكتور فاضل، نكمل رحلتنا مع فضيلتكم ومع علامكم الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، وكنا توقفنا في الحلقة المنصرمة عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. سيدي، من فضيلتكم نبغي فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة، ثم نعرض ما لدينا من أسئلة بيانية فيها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، وقائد الغر المحجلين عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، نعم، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. هي الآية التي توقفنا عندها هي قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نعم. وكان ربنا ذكر أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، نعم، من قبل أن نبرأها، نعم، إن ذلك على الله يسير. فإذا كان كل ذلك مدون، فلماذا نأسى على الفائت ونحزن حزنا كثيرا، وأن يطغينا ما يأتينا ولا تفرحوا بما آتاكم بحيث يطغينا ونختال على خلق الله ونفخر عليهم؟ لماذا نأسى على الفائت أسا يؤثر علينا ويجعلنا في هم كبير وشغل شاغل، ونفرح بحيث هذا الفرح يطغينا بحيث على ما يأتينا من الخير؟ نعم، والأسى بمعنى ماذا؟ الحزن. الحزن، نعم، يعني الحزن. مضمون الآية: لكي لا تحزنوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، نعم، ولا تفرحوا بما آتاكم، الفرح المطغي الذي يجعلك تختال على خلق الله وتفخر عليهم. طيب، إذا هو كان من من من من مما آتاك الله، فلماذا الاختيال والفخر على خلق الله؟ صحيح، لماذا يعني؟ والله لا يحب كل مختال فخور، يعني هو توطين للنفس على قبول ما يحصل لها، نعم، من ضر أو عدم الاختيال على عباد الله فيما يعني بما يؤتيها الله سبحانه وتعالى من النعم. وهذا يعني هو فكرة عامة، الفكرة العامة عن هذه الآية. نعم. طب سيدي، يعني فضلتكم تفضلتم الآن بأن تأسوا بمعنى تحزنوا. نعم. القرآن الكريم أيضا استخدم كلمة تحزنوا في آل عمران مثلا في قوله تبارك وتعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، وهنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما اللمسة البيانية في كلا الآيتين الكريمتين؟ كلا الفعلين يدل على الحزن. حزنة، حزنة عندنا حزين يحزن وحزن يحزن على أي حال هي يعني وحزن وحزن نعم حزين يحزن وحزن يحزن يختلف المضارع حزن يعني راح ندخل مدخل آخر الاثنين بمعنى واحد حزن لازم ليس متعدي وحزن لا متعدي قال تعالى طبعا كيف مثل ماذا يعني تقول حزن عليه يحزن ولا تحزن عليهم نعم ولا تك في ضيق مما يمكرون فلا يحزنك قولهم يحزنك الكاف مفعول به صح صح يعني هو حزن يحزن هذا لازم حزن يحزن يحزنك حزنني وأحزنني لاحظ إني ليحزنني أن تذهبوا به سيدنا يعقوب يحزن لا يحزنني هو الآن يقولون أحزنه هي اللغة العليا حزن يحزن وتستعمل أحزن أيضا مع الفعلين حزن يحزن هو لازم هو لازم, لازم. يبقى أحزن من حزن حزن لكن الاثنان بمعنى حزن نعم معنى والفعل آسى آسى ولا آسى لا هو الثلاثي آسى آسى يعني هو حتى آسية أسي أسي يأسى فلا تأسى أسي يأسى من الباب الرابع يسمون باب فرحة يفرحوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم وأسى بمعنى حزن أيضا نعم فكيف آسى على قوم كافرين فكيف آسى أأسى هي يأسى صحيح يأسوا تأسوا فهو أسي يأسى كلاهما يفيد الحزن أسي أيضا معنى حزنة طيب الفارق لكن في الفارق بين لكي لا تحزنوا ولكي لا تأسوا هو في حزنة فيه مشقة وشدة أكثر من الأسى الحزن نعم أقوى نعم نعم أقوى لأن هو يعني قريب من معنى الحزن الحزن هو الغلظ والشدة في الأرض الحزون حزون منها حزونة الحزونة الأرض الغلظ والشدة وأنت إيش اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هل تنطق بتسكين إزاي طبعا ليس بالفتح الحزن لا لا الحزن من الحزن تجعل الحزن الحزن هو اللي يعني صعب الصعب هي في الأرض الصعبة إذا شئت سهلا الأرض اللي يعني وأنت الله فضح الله لك وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جيد فإذا هو الحزن فيه غلظ وشدة والحزن أيضا غلظ وشدة على النفس الحزن هو الغلظ والشدة في الأرض نعم والحزن هو الغلظ والشدة في النفس هذا الأسى سبحان الله أي لما كان أيهما أثقل الحزن أثقل من الحزن ولا لا صحيح أثقل على النفس النفس صحيح الحزن خلاص تجتازه وانتهت الحزن يبقى في النفس صح فاختاروا الضم الثقيلة لما هو أثقل الحزن فتحة فالحاء مفتوحة حزن صح والحزن الحاء مضمومة لم اختاروا الضم لما هو أثقل جيد لأن حتى تتناسب اللفظة مع مدلولها مع المعنى نسموه مساس الألفاظ أشباه المعاني يعني تتناسب اللفظة مع المعنى في شكل الستار الجانبي هو في التفاضل بين الحركات الإعرابية عن الضمة والفتحة والكسرة مثلا يعني الضمة مثلا تعبر عن القوة والفتحة مثلا هو ليست هكذا لكن احنا عندنا الفتحة أخف الحركات تليها الكسرة والضمة أثقلها جيد الضمة أثقلها فلاحظنا أن العرب يعني تراعي كثيرا من هذه الأمور يعني تجعل الثقيل للثقيل سبحان الله نعم مو سواء كان في الحركات أو في اللفظ يعني عموم اللفظ يعني ليس فقط بالحركات تناسب بين اللفظ والمعنى بحثوا الأوائل يعني الأوائل الضمة فيها حتى لما يتحول الفعل إلى فعل يتحول إما للتعجب أو للمدح والذم أو للمغالبة أو للتحول في الصفة، يعني هم يذكروه. لاحظ بين فقه وفقه، فقه لمن صار فقيها، فقه المسألة، أقول فقه المسألة. الله أكبر، فرق بين فقه وفقه. طبعا فقه صار فقيها، فقيها وفقه لا جزئية واحدة. جزئية عجيب طبعاً. عجيب أمر اللغة. نعم. عسر وعسر، كان عسر عليه الأمر، شق وصعب عليه تحديدا. عسر هو الأمر عسير. الله أكبر. طبعا يعني تراع خطب وخطب، خطب ألقى خطبة، خطب صار خطيبا، صار خطيبا. إيه الحركة تغير الدلالة تماما. طب هنا ومن صلح من آبائهم، شلون هي الآية؟ في ماذا؟ الآية الكريمة، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ما قال ومن صلح، صلح فقط، لأن رأفة بالعباد. هو في فرق بين صلح وصلح. صلح صار صالحا، يعني صار إلى حد كبير من الصلاح. يكفي ربنا أن يكون الإنسان صالح لا أن يبلغ يعني ذلك. الله وهم رحمته في عباده يعني. يعني الحركة إذن تغير الدلالة تماما. تغير. يعني هذه لابد أن ننتبه إلى ضبط الكلمات وضبط الأفعال. أكيد. هل هنالك قاعدة لهذا أم هي سماعية دكتور فاضل؟ لا، هي هو قاعدة عامة، لكن السماع هو الذي يقطع بذلك أحيانا يعني. نعم. طب هنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. إذا احنا اللي اتضح عندنا أن الحزن أشد من الأسى. جيد. يعني معناه أنه تحزن أشد من تأسوا. ننظر السياق ونقدر، يعني بعد النظر في السياق يتضح الأمر. وفي كي لا تحزنوا، هذا الكلام بعد وقعة أحد، على ما فاتكم. نعم. في ما فاتكم وما حصل لهم من شدة ومشقة وهزيمة وجراح، وما فاتهم من الغنائم يعني كانت شديدة عليهم. ربنا قال فأثابكم غما بغم، تذكر في أحد، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الحزن في أحد على أمرين، على ما فاتهم وعلى ما أصابهم. هكذا قال، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم اللي أخذوها، ولا ما أصابكم من الغم والجراح والهزيمة. إذن الحزن على أمرين، على ما فاتهم كما ذكر ربنا، وعلى ما أصابهم. في الحديد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وقال ولا تفرحوا بما آتاكم. صحيح. هذا نعمة، تفرحوا بما آتاكم من النعم. هناك في أحد أمرين الحزن. صح. يحتاج إلى شدة في الحزن. إلى أكثر قطعاً. هو راح يكون الحزن أكثر قطعاً. بيتحزنوا. قطعاً، لأن ما فاتهم وما أصابهم على أمرين. أنا على ما فاتهم. فإحنا الآن يعني أي واحد يعرف اللغة. ويدبر، قل له ضع أنت تحزن وتأسى، بعد معرفة الفرق بين الحزن والأسى، بعد أن يعرف الفرق بين حزنة وأسية، قل له ضع أنت الآن، ضعها، أين تضع تحزن وأين تضع تأسى. صح. يعني صح. كل توضع مكانه، قانون رياضي، كأنما قانون رياضي فيها يعني فيها. نعم. سليم، بارك الله فيك. كل وحدة هي في مكانها بلاغيا يعني في بيانية. إذن يعني لا ترادف في القرآن الكريم. لا ترادف تام في القرآن. فيما أرى ليس هناك ترادف، وإنما اختيار، حتى لما يختار لغة على لغة هو لغرض أيضا. طبعا. ما شاء الله. يعني لا ترادف في القرآن، كل كلمة لها دلالة وتفرق عن كلمة أخرى، واختيار لها سبب. سبحان الله. مقصود ما جاءت هكذا اعتباطية هكذا. مقصود التعبير القرآني تعبير فني مقصود. تعبير فني مقصود. كل كلمة، كل عبارة، كل حرف، كل شيء مقصود. جيد، ما شاء الله فتح بالك. طب هنا في هذه الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. نلمح فاتكم وآتاكم، اللمسة البيانية في هاتين الكلمتين. ولاحظوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. نعم. على ما فاتكم من الخير أو ما إلى ذلك. أسند الفوت على إلى الشيء نفسه، على ما فاتكم الشيء الذي فوت. وهنا ما بمعنى الذي؟ نعم. نعم. ولا تفرحوا بما آتاكم، من الذي آتانا؟ ربنا. بما لم يقل بما أتاكم، ولم يجعلهما سواء، لم يقل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، ما قال هكذا. هو في فرق بين أتاكم وآتاكم. آتاكم الله آتان، فما آتاني الله خير مما آتاكم. أتى هو من نفسه آتاه. صح، يعني هنا الفعل فاتكم فاعله هو يعود على ما، على ما، على الشيء نفسه. نعم. يعني طب فعل آتاكم الله، الله سبحانه وتعالى، آتاكم الله من النعم، ليس لا يعود على الشيء في حد ذاته. لم يقل أتاكم، أتاكم بالهمزة فقط. نعم. ليس بالمد، ليس بالمد. ولو قال ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني هو شيء أتاهم من نفسه. طب بما آتاكم، آتاكم الله من الخير والنعمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لاحظ أسند الخير إلى نفسه، وهي قاعدة في القرآن الكريم. يعني وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر. يعني آيات وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقل بما أفاته عليكم، لم يقل بما فوته عليكم. يعني لكي نسب فوت الشيء إلى الشيء إلى نفسه. إلى الشيء نفسه. لا وين كم من عند الله سبحانه وتعالى الفوت؟ لا لكن لم ينسبه إلى نفسه. وهو من الذي فوت؟ إن شاء الله. ما قال فوت. زين، هو القدر خيره وشره من؟ من الله عز وجل. لكن يقول إذا أنعمنا على الإنسان، قال وإذا مسه الشر. من الإنسان. وإذا مسه الشر قال. صح. هكذا. يعني هنا نسب الخير بالفرح والفرح بالخير إلى الله سبحانه وتعالى. والفوت إلى الشيء نفسه، لم يجعلهما سواء. يعني كان يعني المظنون مثلا أو في التعبير الطبيعي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، بما جاءكم من الخير. والإنسان يفرح بالخير ولا بالشر؟ يفرح بالخير خلاص. ولا تفرحوا بما أتاكم من الخير. نعم. لا، بما آتاكم الله من الخير، وهو شيء فاته. إذن لم يجعلهما سواء في التعبير. لم يقل بما أفاته عليكم، لم يقل بما فوته عليكم. لا يريد أن ينسبه إلى نفسه، تفويت النعمة وتفويت الخير. وكذلك الإيتاء أسنده إليه سبحانه وتعالى، لم يجعلهما بتعبير واحد. نعم، واضح. واضح، جميل. في ختمة الآية بقوله تبارك وتعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. في لقمان قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. التأكيد هنا لماذا؟ هو أولا ننظر في مختال وفخور، وننظر في السؤال. طيب تفضل. هو المختال هو المتباهي على الخلق بما عنده، متكبر مثلا، متكبر. والفخور أيضا يفخر عليهم، لكن إحداهما في السلوك والأخرى في القول. مختال في السلوك طبعا، يتكبر عليه ويفخر في القول، فنهى عن ذلك. والفخر في القول، فالفخر في القول يفخر، الفخر في الفعل مثلا. هو يعني يذكر آباء بالشعر وكذا، يذكر كما كانت تفعل العرب قديما. كيف تفخر أنت يعني؟ صحيح، تفخر أولئك أنا ابن جلا وطلعوا يعني. فإحداهما في القول والأخرى في السلوك، فجمع بينهما. كما فعل جرير والفرزدق، هذا يفخر بهذا وهذا يفخر بهذا. فربنا سبحانه وتعالى لا يحب التكبر لا في القول ولا في السلوك، جمعهم اثنين. مختل فعلها اختالة. اختالة. أي كلاهما للمبالغة. يعني مختال وفخور كلتاهما للمبالغة، لفظتان. يا فخور فعول طبعا. اختال هو الأصل الفعل خالة. خالة بمعنى طبعا، بمعنى تكبر. طيب اختال هو الزيادة في التكبر. في التكبر، مثل جهد واجتهد وصبر واصطبر، افتعل فيها عموما في هذا الشيء. نعم. وفخور صيغة فعول من صيغ المبالغة، وهي من أشد صيغ المبالغة فخور. من أشد صيغ المبالغة. فعال مفعال فعول فعيل فعل فعول. نعم. هذا من أشد صيغ المبالغة. لكن لا تتركب مع صيغة مختال، مثل ما قالش والله لا يحب كل مختال مفتخر. لا مختال. هذه أعلى صفة في الاختيار. ليست أعلى، لكن من غير الثلاثي. فخور من الثلاثي. نعم. ذيك من اختال، ذيك نعم. خماسي يعني بالزيادة افتعل. نعم صحيح. صار مختال. فخور من الثلاثي. صيغ المبالغة لا تأتي من غير الثلاثي إلا المسموع. فقط. نعم. وإنما المبالغة لإثاب الصيغة من يعني صيغة افتعل، صيغة كذا تأتي. استفعل. هنا قدم التكبر في الفعل على القول. لأن هذا الإنسان إذا جاء مال يفخر هكذا يعني نفسه وبعدين يتكلم. صحيح. يعني بما يخرج عليه متباهي بما عنده. ثم قد أحيانا لا يكلم الناس أحيانا. سلم يا رب. لا يكلمه. سلم يا رب. نعم. وفي لقمان ختمت أيضا كل مختال فخور، لكن إن الله بالتأكيد بإن. تمام. هي لو قرأنا يعني آية لقمان. نعم. هذه الآية الآن قرأناها. ذيك آية لقمان في آداب المعاملات والتصرف بين الناس، يعني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك. هي أصلا في آداب المعاملات، وذكر ما هو أسوأ مما في الحديث. ولا تصعر لم يذكر في الحديث هذا، قال ولا تفرحوا بما آتاكم. صحيح. ما هكذا، لكن هنا ذكر ما هو أسوأ. ولا تصعر خدك للناس، يعني تتكبر عليهم تميله تمل خدك كبرا هكذا. صعر خده أمال خده كبرا. سبحان الله. وكأنه وصف حقيقي للمتكبر. نعم. فعلا هكذا يتكبر. نعم. ينظر إليه من علن. نعم. فذكر ما هو أسوأ. نعم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض، لم يذكر هذا في الحديد. أي اللي هذا أكثر اختيالا وفخرا وسوءا. لقمان فيحتاج لتأكيد قطعا. إن الله لا يحب كل مختال. ذكر يعني كل في حسن التصرف مع الناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا، وبعدين واقصد في مشيك واغضض من صوتك، كل في ذلك. فذكر من الصفات ما هو أسوأ فاحتاج إلى التوكيد. يعني لا يمكن أن يكون بمرتبة واحدة. هناك زاد في أمور الكبر وال مقاييس في التعبير دقيقة يعني. سبحان الله. بارك الله فيك. فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع أن نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع سورة الحديد في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. بداية فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل. بسم الله الرحمن. هذا وصف آخر للذين لا يحبهم الله، قال والله لا يحب كل مختال فخور. صحيح. الذين يبخلون بما آتاهم الله، يعني أيضا والله لا يحب الذين يبخلون. نعم. معطوفة. لا ليس صفة، يعني في ابتداء إعرابها ولا إيش؟ والله هي ليت يعني حتى نعلم كيف ترتبط بالآية التي قبلها. لا هو يعني ليس هناك حرف عطف حتى نقول معطوفة. أو صحيح. تذكر الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. هو على رأي راح نرجع للنحو يعني. والله لا، لأنه فضلتك لابد أن نربط والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. على رأي جمهور النحاة هذه بدل، وعلى رأي بعض النحاة أنها نعت صفة. بدل لي كل مختال فخور. نعم. يعني وأصل التقدير خارج القرآن والله لا يحب الذين يبخلون. نعم. ويأمرون الناس بالبخل. الذين وصفهم هكذا بدل كل من كل، بدل مطابق. نعم نعم. هو هكذا يعني، هو سبب الاختلاف ما هو بين الجمهور وبين الأخفش وبالذات يعني. عند الجمهور الصفة ينبغي أن تطابق الموصوف تعريفا وتنكيرا. جيد، هذا ما درسناه. مو هكذا؟ نعم صح. فهناك لما قال كل مختال فخور هذه نكرة. صح. نكرة. صح. الذين معرفة. معرفة. فلا لا لا يجوز، وإن كان فيها معنى الوصفية، لكن لا يصح أن تعرب نعتا صفة، لأنها اختلف تعريفا وتنكيرا. صح. فاختل الشرط. فاختل الشرط، البدلية لا يعني لا يشترط فيها ذلك. يجوز أن اختلاف تعريف وتنكير. حضرتك تميل لأنها بدل أم صفة؟ والله هو يعني أحيانا البدل فيه أحيانا يكون معنى الوصفية أيضا، فقد فممكن أخذ يعني البدلية. نعم. الأخفش يجوز يعني إذا كان النكرة مخصصة موصوفة يجوز الإعراب أنها نعت، كقوله تعالى ويل لكل نفسها، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا. صح، نكرة ومعرفة. نفسها هو إعراب الذي صفة، إعرابها صفة لما قبلها يجوز الاختلاف. إذا يعني كانت النكرة مخصصة موصوفة بشيء ممكن يجوز. الجمهور بدل عندهم عند الحالتين هنا وهناك. نعم جميل. إذا حضرتك تقول أنها بدل. نعم. وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدت في الحديث. والله هذه مشكلة دكتور فؤاد، وابعثوا مقاما محمودا ولا وابعثوا مقام. مو هو نفس هاي. وابعث مو نفس اللي دلان في في. وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدت. مو هو نفسها. صح، نكرة ومعرفة. صف. ليه نفسها؟ لا يجوز وابعثه المقام المحمودة. مو لا يجوز، احنا ناخذ النص طبعا. ذاك كيف لا يجوز؟ هو ذاك صفة. يجوز. ما فيها طبعا ما فيها اشكال. لكن والسؤال عندما تكون نك لما يكون نص يعني، وليس تعبير طبيعي ليس فيه سؤال اصلا. صحيح. صفة. صحيح. والسؤال لما يكون وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. الذي صفة لمقام محمود. هل هي صفة او ها نفس ام بدل؟ على الجمهور بدل، على رأي الأخفش يمكن ان تكون صفة. الاثنان صواب إن شاء الله. آية قرآنية. نعم صح. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نعم. فكرة عامة عن هذه الآية. هذا وصف آخر للذين يعني لا يحبهم الله، يبخلون بما آتاهم الله. هو قال ولا تفرحوا بما آتاكم، إن هو الذي آتانا هو الله. فيبخلون بما آتاهم، ما يكتفي بأنهم يبخلون، وإنما يأمرون الآخرين بالبخل. يعني هو مو فقط يكتفي بأنه لا يبخل بأنه يبخل. نعم. وإنما يأمر الناس بالبخل. يمكن من دواعي ذلك حتى لا يذكر أحدهم بخير فيتساوون. لأن إذا كان واحد أنفق راح يذكر بخير. صحيح. وهو لا يريد أن يذكر أحد آخر بخير. فيكون سواء كما قال ربنا سبحانه وتعالى في المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. صحيح. من هذا الباب. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يتولى بمعنى يعني يعرض عن الله عن ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأشياء التي ربنا سبحانه وتعالى أراده. فإن الله غني هو عمن يتولى. هو الغني الحميد. نعم غني عنه. غني عنه. في أنه لاحظ سيد الدكتور فاضل ختمت الآية بقوله فإن الله هو الغني الحميد، لماذا لم يقل مثلا فإن الله غني حميد؟ ورد في القرآن إن الله غني حميد، وإن الله هو الغني الحميد، وإن الله لا هو الغني الحميد. فلماذا اختار هذا التركيب في هذه الآية؟ وما الفرق بين الثلاثة التركيبات؟ هو هذا السؤال حقيقة أثير وكنا نرجئ. نعم صحيح. جاء دوره. كنا نرجئ الإجابة عنه. نعم. عن لا شك أنه لما تقول إن الله هو الغني الحميد فيها حصر وفيها توكيد، أن حصر الغنى يعني على الله سبحانه وتعالى. يعني لما تقول فلان غني وفلان هو الغني أيهما أغنى؟ فلان هو الغني. لا شيء. أنت فلان تقول تخبر عنه بالغنى، هو فلان غني، وهناك قطعا هنالك أمثال أغنياء أو من هو أغنى منهم. لما عندما تقول هو الغني. صح. يكون هذا. أما السؤال هو الذي هذا اللي يعني أثير. وأثرته وأثير أيضا، هو قال فعلا في آيات إن الله غني حميد، وإن الله هو الغني الحميد، وإن الله لهو الغني الحميد. صحيح. طبعا بعضها آكد من بعض، لكن كيف يعني ننظر فيها؟ بعضها آكد أي أكثر توكيدا. نعم يعني. نعم. ننظر تفضل. وقال في لقمان قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نعم. هكذا لم يعرف ولم يأتي بضمير فصل. هكذا. صحيح. من يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني، فإن الله غني حميد. لكن أكد بإن فقط. فقط. نعم. ذيك إن الله هو الغني الحميد. صحيح. إنه ضمير فصل وتعريف. أحسنت. أحسنت. هو في آية لقمان هل ذكر له ملك؟ لا. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. من الغني في عرف الخلق؟ الذي يملك أو الذي لا يملك؟ الذي يملك. طب لم يذكر له ملكا؟ صح. كما تقول أنا غني عنك، يعني واحد قال لك أعطيني فأمدحك تقول أنا غني عن مدحك. لا أحتاج إليه. لا أحتاج إلى مدحك. يعني هو الخليل بن أحمد لما أرسل له أمير الأهواز سليمان بغال محملة بأشياء وقال لو جئت إلينا، لو نزلت إلينا، لو تحولت إلينا، والخليل ليس عنده إلا خصوة يأكل من الخبز اليابس. سبحان الله. ماذا قال؟ أبلغ سليمان أني عنه في جدة وفي غنى غير أني لست ذا مالي. الله. كيف يكون غنيا بدون مال؟ غني عن هذه الأشياء يعني بنفسه. بنفسه يعرض عنه. يعني مكتفي قنوع بما حصل، قانع بما حصل. ففي آية لقمان لم يذكر ملك. قال ومن يشكر فإنه ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عن كفره وعن شكره. فبينما هناك قال ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني ما آتانا، ما آتى الخلق من المال هو الله آتانا به. غني ولا غير غني؟ غني. هو الذي آتانا. صحيح. إذن هو الغني. أنتم يا أيها الخلق الأغنياء، يعني ما غناكم أي شيء، هو ربنا هو الذي آتاكم. فإذن الله هو الغني، ليست مثل تلك التي لم يذكر له شيء، لأن هناك ذكر هو الذي آتانا ولا تفرحوا بما آتاكم. نعم. فإذن لما كان آتانا آتى الخلق ما عندهم، إذن هو الآن أصبحت ليس بمنزلة واحدة. صحيح. ليس بمنزلة واحدة. صحيح. هذا لم يذكر شيء، هناك آتى الخلق، آتى الناس. نعم. فإذن قال فإن الله هو الغني الحميد. هذه الآية يعني التي في الحديد هي نظير التوكيد لهذا، نظير ما جاء في لقمان نفسه في آية أخرى. نعم. في نفس سورة لقمان قال لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله، عندما لله ما في السماوات والأرض، والأرض ملك، وهكذا. صحيح. إن الله ليس غني، هو الغني. ما في السماوات وكل ما عندكم، ما في الأرض كله وما عندكم، وما في السماوات هو ملكه. إذن هو الغني. يعني هي ليست مثل ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. صحيح. ومن كفر فإن الله غني حميد. هذا ذكر له ملك السماوات والأرض. طب هنا في ذكر ملك السماوات والأرض أكد بأن هو هنا تأكيد أيضا أم ضمير؟ ضمير فصل يسموه، هذا يفيد الحصر. يفيد الحصر. هو الغني حصرا. لا غني غيره في الحقيقة. سبحان الله. في الحقيقة لا غني سوى. أفادها الضمير هو طبعا. إن الله والتعريف هو. إيه والتعريف طبعا. الغني طبعا. إيه نعم. هو الغني فلان، هو الغني. هذا ضمير فصل. نعم. يفيد الحصر. نعم. يفيد الحصر ويفيد التوكيد أيضا. هم النحاة قالوا ضمير الفصل له أغراض، يعني ما أريد ندخل أيضا في النحو. لا كلها بلاغة سيدي. إيه. فضمير الفصل يفيد التوكيد ويفيد الحصر ويفيد يعني التعريف وما إلى ذلك. أصلا لماذا سمى ضمير فصل حتى يفصل بين الخبر والنعت؟ يعني في أمور ما أريد أدخل فيها. على أي حال فهو الآن يفيد الزيادة في التوكيد. يعني لو قال إن الله الغني الحميد، لا هذه ما يستقيم المعنى. لا, لا, لا ليست كل واحدة تعبير، هذه آكد وفيها حصر آكد. نعم آكد جيد، آكد فيها يعني الزيادة هذه تفيد ما هو آكد. صح. فإذا هذه آكد في الحج، ذكر ما هو آكد من هذه. من هذه قال له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. هذا إن واللام وهو. هو. قال إن الله، إن الله هو الغني. الغني الحميد. لماذا؟ أيضا السماوات والأرض أيضا ذكرت في الحديد. صح. أولا لا في تقصد في الآية لقمان. في لقمان. في لقمان. نعم نعم. أولا هو لم يكرر ما في، قال له ما في السماوات والأرض. نعم. هنا قال له ما في السماوات وما في الأرض، صار ما هو أكثر آكد تكرار. الأمر الآخر المهم وهو، وهو قال، قال وإن الله لهو الغني الحميد، جاء بالواو. هنا قال في، إن في سابقتها ما جاء بالواو. ماذا تفيد هذه الواو؟ طبعا ماذا تفيد هذه. والآن نلاحظ هي اللي الآن راح تقرر لنا إضافة إلى ما ذكرنا من تكرار ما سبب التوكيد. طيب نفهم. الآن نقول فلان يملك 100 دار و100 بستان، إنه غني. طيب صح؟ صحيح. فلان يملك 100 دار و100 بستان وإنه غني، ذيك الغنى كان بالملك هذا، يملك 100 دار بالدار والبستان بالمئة، هذا مصدر غنى فقط. هذا ذكر. طيب أنت ذكرت أنه لما يذكر واحد يملك 100 دار و100 بستان غني ولا لا؟ غني. إنه غني. فلان يملك 100 دار و100 بستان وإنه غني، يعني لو ذهب هذا، هذا من جملة ما يملك. الله أكبر. الله هنا أفادت تكثير الغنى، الغنى المطلق. هذا شيء آخر، هذا استئناف، استئناف غنى جديد. وكأن المائة دار ومائة بستان من جزء من ما يملك هذا. لو ذهبت هذه فيبقى غني. وإنه غني. لما جاء. عجيب عجيب. عجيب سبحان الله. طيب لو هنا عاطفة أم هي عطف جملة على جملة أو تستأنف أو شيء يعني استئناف. غرض بلاغي منها تكثير الغناء أو الغناء المطلق مثلا. لما جاء كرر ما توكيدا ما في السماوات وما في الأرض، والتكرار يفيد التوكيد. وبعدين جاء بالواو الذي دلنا على أن ذاك من جملة ما يملك. طيب أي الأغنى، أي الذي يحتاج إلى توكيد؟ الآن تضع يعني الآن لو يعني تماما مثل معادلة رياضية، أقول لك أنت ضع التوكيد عندك هذه، وضع التوكيد حيث المناسب. كيف ستضع؟ هكذا سبحان الله كما جاءت. صح. لا يمكن أن يكون غير ذلك. يعني إذا كان واحد عنده بصر باللغة، معرفة اللغة، لا يمكن يعني أن يفعل غير ذلك، تماما مثل معادلة رياضية. نعم. إن الله غني حميد، إن الله هو الغني الحميد، إن الله لا هو الغني. وجاءت بثلاث صيغ. نعم. يعني وكأنه يترقى في الغنى إذا أن وصل مرحلة الحصر والتوكيد لله سبحانه وتعالى. نعم. سبحان الله. ولهذا ختمت الحديد فإن الله هو الغني الحميد. نعم إن الله هو الغني الحميد. حتى تلاحظ في الغريب في لقمان لما قال ولا تفرحوا بما آتاكم. نعم. والله لا يحب كل مختال فخور. نعم. بينما في آية آل عمران لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ما قال والله لا يحب كل مختال فخور. صحيح. قال والله خبير بما تعملون. هذه حزن بما يفخر، يعني هناك يفخر بما آتى، صح. لكي لا تحزن، لكي لا تأسى على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. طيب هذا يفخر بما آتى، زين، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، بما يفخر لا هل هل يصلح هل يصلح يعني أن تكون هذه مثل هذه؟ لا، قال والله خبير بما تعمل. صح، ونعم بالله. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أبا الشيخ زهير محمود. أهلا شيخ زهير، مرحبا. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله نعم الحال سيدي. دكتور فاضل، تحياتي الأولى أيضا فريق العمل. بارك الله فيك. أخي الكريم، في الحلقة السابقة كان في عندكم كلام حول الزوج والبعل. صحيح. أيضا كان فيها مريض القدر. بالنسبة للزوج، يعني أتحفنا دكتور فاضل أكرمه الله بحديث يعني مشوق عن البعل والزوج. نعم. ويعني أطال فيها. ففي عندي إضافة بسيطة ولطيفة لو سمح لي دكتور على كلمة زوج. تفضل. فكلمة زوج وأزواج، يعني في ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين إلى آخره. نعم. الآيات. فهنا ما قال أربعة أزواج وأربعة زوجات، إنما يعني قال الذكر زوج والأنثى زوج. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طيب. فالخطأ الشائع عند الناس يعني إنه الزوج هو اثنان، أما الزوج هو في اللغة حقيقة هو الواحد، واحده، لأنه كل واحد منهما زوج للآخر، فهما نعم. زوجين. طيب. جاي فهما طيب. زوجين. نعم، إذا هما زوجين. حتى إنه نعم. في يعني الخطأ العام عند بعض المصريين يقولوا جوز فراغ يعني. صحيح. الزوج أو زوج النعال كذا، الزوج يعني يقصد فيه يعني اثنين، أما الزوج هو الواحد. واحدهما الزوج وكلاهما زوجين. جيد. طبعا في لا. سورة الزاريات ذكر هذا رب سبحانه وتعالى. طيب. بالنسبة للحديث على ليلة القدر، كان في دكتور أيضا يعني جزاه الله خير تكلم على سلام. كل سلام هي عام. حتى مطلع سلام الفجر. سلام هي، أيوة. في حقيقة قراءة يعني بوقف والثلاث وجوه في القراءة فيها، طبعا تظهر معنى آخر. تنزل ملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام. صح. فالوقوف على سلام، ثم لا يعيد يكمل هي حتى مطلع الفجر. معذرة شيخ زهير، السلام هنا خاص بالأمر من نعم هنا صار كل أمر سلام، صار صفة للأمر. سلام من كل أمر من كل أمر سلام. سلام. من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صح. جيد. حتى في بعض النسخ يعني علامة قف على كلمة السلام. والقراءة الثانية أيضا بالوقوف على الآية من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم جيد. يذكروا المفسرين. جيد. بارك الله فيك. نعم. شيخ طيب. زهير في كان في أيضا تحدثت سابقا على الحزن والوجل والخوف قديم. نعم. لها توائم هذه الكلمات، يا ريت يعني يتحفنا الدكتور بتفصيل أيضا. الفزع الأكبر، حتى إذا فزع عن قلوبهم الفزع الأكبر. أيضا الجزع والهلع، الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا خير منوعا. ولكنهم قوم يفرقون، آية 56 سورة التوبة. ذيل الآية هكذا، وذيل الآية اللي بعدها لولوا إليه وهم يجمحون. ما هو الجمح وما هو الفرق يعني، هل شدة الخوف أم يعني ماذا يختلف عنه؟ نعم. هذه يعني إضافة، هذه كان يعني أراها أنها من عائلة واحدة هذه المعاني. طيب بإذن الله. طيب. أنا أطيل على المشاهدين، في عندي أسئلة أخرى وكلام كثير عن التأمنة والإشمام والروم، أتركه إلى حلقة أخرى يعني بإذن الله تعالى. طيب شكرا. بارك الله فيك. بارك سيدي. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. أختي مرام من أبو ظبي. السلام عليكم. ألو مرام من أبو ظبي إلى المملكة العربية السعودية. أخي غازي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله نعم الحال. سلام خاص الوالد من الدكتور فاضل سبراي. عندي سؤالين شاركتهم مختصرة. سورة البقرة آية 61 في منتصف الآية، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. إيه المقصود بالمصر؟ أية مدينة؟ اهبطوا مصر، اهبطوا مصر. إيش المقصود من مصر؟ أية مدينة؟ حاضر. السؤال الثاني، أنا سمعت من أحد العلماء الأجانب أنه مو واضح إلى الآن من اللي خلق أول، أبونا آدم أو أبونا أو أمنا حواء؟ ودي أعرف يعني رأي هو يسأل عن أم أيهما خلق أولا، آدم أم حواء؟ آدم. آدم طبعا. مع أن لا مال أجاز يعني أنا أثق في إجابة الدكتور. أنت تقول حواء مثلا أم ماذا أخي غازي؟ لا من اللي خلق أول أبونا آدم. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هي آدم. آدم. آدم خلق. نعم. آدم خلق أول. ولا سؤال السؤال الأول حتى أجيبك عنه سريعا لأن هذا يتعلق بالنحو. هذا اللي يتعلق بالنحو. نعم. اهبطوا فرق بين قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم مسألته. مصرا هذه المنونة يعني مدينة من المدن. أي مدينة كانت؟ والأمصار. ليست مصر. ليست مصر. جمهورية مصر. ذيك ممنوعة من الصرف. وقال الذي اشتراه من مصر. إذا صرفت تكون لأي مصر والأمصار. مدينة. مكان يعني. مكان مدينة من المدن. أي مدينة؟ لا ليست المكان ليس المحدد لا لا لا أو مسمى باسم مصر. لا مصر ممنوعة من الصرف. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر إذن هي البلد مصر. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر. وإذا فتح الله عليكم مصر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مصر. أما هنا مصر. أما هنا اهبطوا مصرا. أي شيء عليهم سألوا يريدون ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض بقليها وقثائها وفومها وعدسها. ليست هنا في المدن هذا. ليست هنا في الصحراء التي اهبطوا مدينة. اهبطوا مدينة هناك فيها الزراعة في شيء مدينة من المدن. نعم. أتعلق بالنحو هذا. نعم. بارك الله فيك ونحن نهبط من على الهواء لأنه بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا وأتينا وحضرتك إلى نهاية هذه الحلقة نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.